إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأمور الغيبية التي ينبغي على المؤمن اعتقادها والجزم بها أمر الحوض. هذا الحوض الذي هو مجمع الماء يكرم الله تعالى عبده وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم من عرصات يوم القيامة. هو حوض واسع الأرجاء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وعدد آنيته مثل عدد نجوم السماء. يأتيه هذا الماء الطيب المبارك من نهر الكوثر الذي هو نهر محمدي خالص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نهر في الجنة يصب منه ميزابان ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب منه من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. لقد ذكر الله تعالى في سورة مفردة أصل هذا الماء، ماء الحوض، ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، نام نومة خفيفة، فرفع رأسه متبسما فقالوا: يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أنزل علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتذرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي، آنيته عدد الكواكب. أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، يعني أنه قريب من حوضه صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في آخر حياته، خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم، إني سابقكم، سأموت قبلكم، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في هذه الدنيا. جاء في وصف الحوض أحاديث كثيرة، من أجمعها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة سهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ بعدها أبدا. فتأملوا رحمكم الله، تأملوا هذا الوصف العجيب. قال: حوضي مسيرة شهر، حتى يقطع الإنسان مسافة هذا الحوض ينبغي أن يسير شهرا كاملا حتى يسير عليه كله، فهي مسافة كبيرة جدا، بينت في رواية مسلم كما بين أيلة إلى عدن، وأيلة هي المدينة المعروفة اليوم في الأردن بمدينة العقبة، فهي مسافة عظيمة، في رواية أخرى أنها كما بين المدينة وصنعاء من اليمن. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وزواياه سواء، أي أن هذا الحوض مربع الشكل، لا يزيد طوله عن عرضه شيئا، وذلك حتى يحوي ماء أكثر وأغزر. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، ليس في الدنيا شيء ولا لون أبيض من اللبن والثلج، لكن الله تعالى على كل شيء قدير يصير ذلك الماء، يصيره أشد بياضا من اللبن والثلج، مما يدل على جمال ذلك المنظر الذي يروي المسلم قبل أن يشرب منه. قال: وريحه أطيب من المسك، مما يدل على أن صدر هذا الشارب يكون مشروحا شرحا، ويفرح قبل أن يراه، ويفرح قبل أن يشربه. قال: وأحلى من العسل، فليس ماؤه أجاجا مالحا، ليس مرا، بل هو حلو المذاق. قال: وكيزانه كنجوم السماء، الكيزان هي الآنية والأكواب، شبهت بنجوم السماء، بكواكب السماء لأمرين: الأمر الأول من حيث كثرتها، فلا يعلم عدد النجوم والكواكب إلا خالقها وباريها، والأمر الثاني من حيث الجودة والجمال، فالكواكب دريئة درية مضيئة، بعضها من ذهب وبعضها من فضة تلك الأواني، ولكل درجات مما عملوا. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في وصف الحوض أنه يغد منه ميزابان، يصب ويسيل منه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من الفضة. إن هذه الأحاديث وغيرها من النصوص جزمت بحقيقة الحوض المورود، فمن صدق به وآمن أفلح وأنجح، ورزق منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إن زاد على ذلك الإيمان إيمانا وتسليما واستمساكا بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عبيد الله بن زياد رحمه الله أنه قال لأبي برزة الأسلمي: إنما بعثت لأسألك عن الحوض. فقال أبو برزة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله، فمن كذب بالحوض فلا سقاه الله. فأحاديث الحوض متواترة غزيرة كثيرة، غزيرة غزارة مائه الذي جعله الله فيه، ترد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفهم بسيما وعلامة ليست لغيرهم من الأمم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفنا يومئذ؟ كيف تعرفنا يوم القيامة والناس كثر؟ قال: نعم، لكم سيما، لكم علامة ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. فتكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة بالنور والبياض الموجود على جباههم ووجوههم، وهو الغرة، وكذلك على أطرافهم وقوائمهم، وهو التحجيل، مما يدل على كثرة صلاتهم، إذ غالبا لا يتوضأ الإنسان إلا من أجل الصلاة. فاللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثارهم وهديهم سار واقتفى. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا فرقكم على الحوض، أنا سابقكم إليه، ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم لأعطيهم أختلجوا دوني، يعني أخذوا بسرعة، فأقول: أي أصحابي أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض، إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم. قال: فلا أراه يخلص منهم، لا ينجو منهم، إلا مثل همل النعم. والمقصود بهمل النعم الإبل الضالة الشاردة، ولا شك أن الإبل قل منها من تكون ضالة شاردة، فالمعنى أن الناجي منهم قليل. فتفكروا وتذكروا وتدبروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الحوض سابق إليه، يذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الناس عن إبله، يخير من يشرب من هذا الحوض، فلا يناول الشرب إلا من كانت له تلك العلامة والسيما. وفي جانب الحوض ملائكة يختلجون ويأخذون بسرعة من ليس أهلا للشرب منه، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فليت شعري: من المستمسك منا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من القابض على دينه فنهنيه، ومن المحدث فينا في دين الله تعالى ما ليس منه؟ من المتبع لهواه السارق سبل الضلالة فنعزيه، حتى يتدارك ما فات قبل الوفاة والفوات. ذكر الإمام القرطبي في كتابه التذكرة كلاما رصينا رهيبا عجيبا بعد أن ذكر أحاديث الحوض، قال رحمه الله تعالى بزيادة وتصرف، قال: فكل من ارتد عن دين الله وباع دينه بعرض من الدنيا، كمن تهود أو تنصر أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو من المطرودين عن الحول. وكل من أحدث في دين الله ما لا يرضاه وعبد الله تعالى ببدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المطرودين المبعدين عن الحول. وكل من شرع في دين الله وشرع ما لم يأذن به الله، كمن غير حكم الله وأبدله بأحكام الطواغيت من الكفرة الفجرة فهو من المطرودين. ومن خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض الشيعة على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها والصوفية على كثرة طرقها، وكذلك الظلمة المسرعون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، قال: والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي من لا يستحي من الناس، والمتبرجة التي أظهرت مفاتنها وباعت جسدها بثمن بخس رخيص ووهبت عرضها لجنود إبليس، قال: وكذلك جماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم قال: ثم اعلم أن البعد قد يكون في حال دون حال، قد يطرد الإنسان أول مرة ثم يعود مرة ثانية في الآخر حتى يشرب. قال: ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. وعلى هذا فإن نور الوضوء يعرفون به أول مرة ثم يقال لهم سحقا سحقا بعدا بعدا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر أول مرة ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فتأملوا كيف أن كثيرا من المعاصي والموبقات التي فينا يحرم أصحابها من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أليس منا من يستهزئ بدين الله تعالى وشعائره، ويزدري من أعفى لحيته مخالفة للكفرة من المجوس؟ أليس منا من يسب الله تعالى ويسب دينه ويسب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أليس منا من يسب من لبس القميص، هذا القميص الذي هو أحب اللباس عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فينا من يضحك ويسخر ممن أطاعت ربها في إدناء الجلباب وستر جسدها المصون المكنون، ثم تراه معجبا بالعري والفحش والخناء؟ فينا ومنا من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي هذه الأمور العظيمة يسميها قشورا، ويكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي؟ ألا فاعلموا أن سلعة الله غالية لا ينالها المبطلون، وأن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو كالعسل لا يجد حلاوته إلا من ذاق طعم الإيمان حقا. ولله در من قال: ومن يك ذا فم مر مرير يجد مرا به الماء الزلالا. من كان فمه مرا فإنه يجد الشيء الحلو مرا لأن فمه ولسانه مر، وليس لأن الشيء المشروب ليس حلوا. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل جلاله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك وسوف تسألون. وقال سبحانه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كان ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى إذا ذكر أحاديث الحوض وطرد بعض الناس عنه يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا، فاللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين وفرج كروب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله استوت الرسول اعتدلوا سدوا الخلل اقيموا الصفوف تراصوا اعتدلوا. أقيموا الصفوف اعتدلوا سدوا الخلل لينوا بأيدي إخوانكم رصوا الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الزرع فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا